سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته، ولو حتى أخته وابنته لا يقبلها. ما أدري هذا لا أصل، لا بأس يقبل حارمة أمه خالته أخته، هذا لا حرج في ذلك. ولكن يقبل أخته أو بنته مع خدها أو أنفها أو رأسها حتى الفم تركه أولا.